اللي مسجلها مراتك قعدت على رجليك كتير يا حبيبي، قول لها كده جبت منين؟ حصل الايفون 14. مطيانجي وبخبط في الوش وش في وش بقش وحفور، خبطتي بتدور بتدور لو حتى نزل لي نسور، موتك اللي بجنبك قلبك مش جايبك تفركها قصادي، صدقتني اخرك فاضي يا ميتين مش خلص تراضي. بدأ التنفيذ خبط وتعجيز مكيشة مزرب تكرتلي، على كل بروح عندي بتنروح والقلب بتاعي سندني، انا حددلك ومحدش يعرف فعلتكي حددلي، مافيا وعصابات كله بيتشطل وحتى القاضي قبضني. اللي مسجلها مراتك كل يومين بتجيلي سكايرو وقالت لي عليك تخرو، مش بيدفي ومش بيشوف، اللي مسجلها مراتك قعدت على رجليك كتير يا حزيه، قولها كده جبتي منين تليفونك الايفون 14؟ شغل الكتابين ده تعيشوا يا حسن على واحد مليار شباب، ياكل ملكك فانا صعب يا بل فانا عمك واسأل بلدك، لو قلبك حلو تعالى في الهو وهتقبطن من شرعك، انا مش من عندك بس انا طرش واسمي مسمع عندك. على الارض مثلث برمودا بحري وعزبة وغبريات، تحلى وهتجي في شوال اللعب معاهم قتال، حمو البحر يعني المحترم وربعها رم من زمان، الجهة تبقى الجهة امان، اقصمهم المغرب بيتنام، فارس الجنتل جنتل بحري يعني واقف معه الكلام، جنتل بحري كلامه تمام مش زيكو تمامكو كلام، من التصوير والهدمة المندى فكرتو نننا فرافير، بص ازميلي لو بتطير اخرج بومبيت صراصير، لما بشوفك بطني بتقلب وبمغص ويجيلي ترجيع، ولا يا ابن عفاك مشاريع ما تجيش على صايح وتسيح، فرقتي لمكو يا اللي بتتسفوا علشان بس كنت تغري، انا كنت معاكو بركو لو فتكوا بس انتوا اخدتوني كبري، فعشان ما تجوش تاني معرفكوش لها اعيدكم على ليه حطيتني جوا انت عبيط، انا كنت هقول على كرسي انا عمها لغايه ما يبلها رجلي دب مكان ما تحب، احذرني انا لو هتهب تحت بيتك هقعد بسلب، اطفال قرفونا بمطاوسين يخلص ما فضلش الا اللي خرام، عايزين يعملوا اقصام الضرب فيكم حرام، شحتين سالفين طالعين نازلين في جيوبهم كام جنيه فضه، يرموها على ده في سجاره وده في مشاريب واو يوم وتقضى، وتشوف عالفيس رافعين كاتبين نايمين على اتقل عده، يا نتين ياهو بطل تغمز نفسك انت نتين او يا اسطى، اسامينا تقيله بنفسينا هما انتم على الفاضي وما فيه، احنا اتقل من سرتين بس خمان ده كفل التفكير، اسحبوا سكاكينكو تعالوا لي انا مش عايز شغل التلقيح، بطلوا شغل الشراشيح وريني فعلوا تجريح، اسلكوا قبل ما تهلكوا من الذنب اللي تقيل عاللي جايبكوا، ده انتوا بتكبروا عبها اكتر ولا انتوا كبرتوا وخبتوا، انا عندي سؤال هو انتوا ضميركم ده مش بيقلبكم، امري لله بقى انتوا شقكم اجهز وجاي اركبكم، لما انت يا مرة بتجيب على ورا ليه بتيجي طف الفون تحلو، واما تشوفني تنونو كخ ما تلعبش مع العو، بس يا مزربة على عادي عامة اما دقورك انا هلعب فيه، وعلى الوحش همشيه والفاس من جريه، بطلوا تندبوا ده انتوا بتكتبوا على نفسكوا صدقتوا، انا خدت بريك من كتر الكيك انا مش حد وخد وقته، وما بينا لقاء للاقوى بطق واسال ابوك يا معرقته، كبتن قرصان سبح لو مين برضه انا في بحوري غرقته، حمو البحر اللي مشرفنا باي مكان رجله تخطيه، من على الارض صوت عليه العزبه وغبري الارضي، ما تجوش عالسكه لاكباركم هيخيط وتخينكم هيجد، فارس الجنتل جنتل بحر حمله عليكم مع الدغري، بحر خطر ونشيد هعركها والاقصم منها تجري، بحر خطر يا زميلي دغري خلص الشغل معمود ده بحري، فكك من شغل الشرش حسد بشر المبدا على تعبير، احسن البلجيكي اسمي تقيل قدامه فلسع يخلعتي، عمر البحر اللي مفيش منه مشرف جهد وبريان، على اي ارض في اي حال اسمه الوحد يقوم بمجال عبدو الليدر مش محتاج سيد زيك يا عبي تفهم بقى فوق لو يا زميلي جابك الشوق مرحب بك هتموت مخنوق حسن الصعيد الهرم الاول الجدعنة يابا والتقدير هيعيش كبير ويسيبها كبير شكرا على حسن يا ابو ايه انتوا تمرهموا وتطبلوا لغايه ما ايدكوا ترم الطب انما احمى هاشم لا قياس مش بتجيب ناس زيكوا شبرا يا سوهاج يا اللي ما شفتش فيكي غير رجاله واقصد بتسد واقفه بقلبها وقت الجد صفوت العلواني ضلبان عيد الماركه الخارقه يا ساده بنسمع ليا جدد وابطال والجن من غير ما نفكر مجيش على سكته يا هطار حريق البركان لما يوزع هاته موزع قصده يسد كل يوم يعمل ابديت ده البركان يلا ولا نسيت على موقع مارادونا.com